بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. وقفنا عند باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلى آخره. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلى آخر الباب. سبق في درس أمس أن البخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لمسألتين اثنتين. المسألة الأولى مسألة شعر الإنسان، هل هو نجس من طاهر؟ وإذا وقع في الماء هل ينجسه؟ وسبق الكلام في ذلك، واستنبطنا من ترجمة البخاري هذه بما ذكر فيها من الآثار أن البخاري رحمه الله يذهب إلى أن الماء قسمان، طهور ونجس فقط، كما هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. والمسألة الثانية مسألة سؤر الكلب، وأيضا الكلب نفسه هل هو طاهر أم نجس. والبخاري رحمه الله يذهب في هذه المسألة مذهب الإمام مالك ابن أنس إلى أن سؤر الكلب طاهر، بل يظهر من صنيعه ومن الأحاديث التي ساقها يظهر أنه يذهب إلى أن الكلب كله طاهر، خلافا لرأي الجمهور. وستأتي أدلة البخاري رحمه الله. الدليل الأول الذي ساقه البخاري في هذه المسألة حديث عبد الله بن يوسف، نسمعه أولا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المتوفى سنة 18 و200، ويتكرر كثيرا، عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني الإمام المتوفى سنة 79 و100، عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هذه لقب يأتي على صورة الكنية، لقب يأتي على صورة الكنية، وإلا فهو أبو عبد الرحمن المدني أحد الفقهاء بالمدينة من مشايخ الإمام مالك بن أنس. توفي أبو الزناد سنة 300 وهو ثقة ثبت، مخرج حديثه في الصحيحين، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا أحد العلماء الفقهاء الأثبات بالمدينة، كان انتقل إلى ثغر الأسكندرية وتوفي بها مرابطا في سبيل الله، وهذا من فضل الله عليه، لأنه قد جاء في الأحاديث أن المرابط يجري عليه عمله إلى قيام الساعة. توفي الأعرج سنة 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي أكثر الصحابة رواية للحديث، توفي قبل 60 كما سبق، أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أي فليغسل الإناء. هذا الحديث قد يعجب الإنسان من أول وهلة في سوق البخاري له، فالبخاري رحمه الله يرى أن سؤر الكلب طاهر، وهذا الحديث يبدو أنه دليل عليه وليس دليلا له، ولكن البخاري رحمه الله احتج بهذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الإناء وسكت عن الماء، أمر بغسل الإناء وأما الماء فسكت عنه، لم يقل إنه نجس. فلقائل أن يقول، لقائل ممن يرى رأي البخاري أن يقول والأصل فيه الطهارة ولو كان نجسا لنبه عليه. إذن ذكر أن الإناء يغسل سبع مرات وسكت عن الماء والأصل فيه الطهارة ولو كان نجسا لنبه عليه، وهذا موضع بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قد يعترض على هذا الاستدلال باعتراضين يورد عليه بإيرادين. إذا كان البخاري رحمه الله يحتج بهذا الحديث على أن الماء طاهر لأنه مسكوت عنه، وإنما الغسل كان للإناء، يورد على البخاري إيرادان. الإيراد الأول يقال قد جاءت رواية في بعض الطرق وبعض الأحاديث أنه قال فليرقه، يعني فليرق الماء، فهذا دليل على أن الماء نجس لأنه أمر بإراقته. هذا الإيراد الأول. والإيراد الثاني يقال أيضا لمن يذهب مذهب البخاري، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بغسل الإناء وهو الظرف، يعني إذا كان الإناء قد أمر بغسله وهو الظرف قد تنجس، فمن باب أولى أن يكون المظروف، أن يكون الماء الذي هو في داخل الإناء أن يتنجس أيضا. فإذا كان الإناء قد تنجس وأمر بغسله فمن باب أولى أن تصل هذه النجاسة وهذه اللوثة إلى الماء نفسه، ولذلك أمر بإراقته. والجواب على هذين الإيرادين لمن يذهب مذهب البخاري أن يقول أما الأمر بإراقة الماء فهذا لم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هذا من كلام أبي هريرة. كلمة فليرق ليست هذه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام أبي هريرة كما حقق ذلك الحافظ في فتح الباري، ولم نذكر ذلك بالأمس لما ذكرنا الحجة في هذه الكلمة، فات أن ننبه على هذا، على أن كلمة فليرق هي موقوفة على أبي هريرة وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ذلك النسائي وغيره من أهل العلم، وحقق ذلك الحافظ في فتح الباري. إذن كلمة فليرق لا تصلح أن تكون دليلا يرد به على البخاري، للبخاري أن يقول هي من كلام أبي هريرة لا حجة فيها، ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإرادة الثانية، الإرادة الثانية أن النبي أمر بغسل الإناء، فكيف بالماء؟ لا بد أن يتنجس من باب أولى. وهنا يجيب من ينتصر الإمام البخاري فيقول: وما الذي أدراكم أن غسل الإناء من أجل الطهارة؟ ليس من أجل الطهارة. لو كان الغسل المأمور به هنا للطهارة، يعني لطهارة الإناء، لأمر بغسله مرة واحدة فقط وليس سبعا، لأن الإناء إذا وقع فيه بول أو وقعت فيه عذرة وهي أغلظ من نجاسة الكلب، لكان يكفي في غسلها وفي إزالتها غسلة واحدة بدون تسبيع، بل ولا ينبغي ولا يطلب منك أن تستعمل التراب، لأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع غسلات إحداهن بالتراب، فهذا ليس للنجاسة. لو كان للنجاسة لأمر بغسل الإناء مرة واحدة، هذا المطلوب، وإنما هذا الغسل لأمر آخر. بعضهم قال هو أمر تعبدي، وبعض العلماء قال إنما خص الكلب بهذه النظافة الغليظة، أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات إحداهن بالتراب، قال بعض العلماء لأن الكلب عنده صفة خبيثة، الكلب اختص بأشياء ذميمة، منها أن الكلب يلحس دبره بلسانه فتعلق في لسانه بعض الديدان التي تسمى الآن بالميكروبات والجراثيم، تكون في لسانه في لعابه وفي لسانه، فإذا شرب من إناء أو ولغ في إناء تلوث هذا الإناء بهذه الديدان وهذه الجراثيم. ومن خاصية هذه الجراثيم أنه لا يقتلها إلا التراب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب، إذا لوجود هذا المرض في فم الكلب. إذا أجاب أنصار البخاري على هذين الإيرادين، وهذا الحديث بالجواب على هذين الإيرادين يصلح حجة للبخاري أن سؤر الكلب طاهر، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع. ما حكم الماء على الأصل أنه طاهر؟ فإن أوردوا على البخاري كلمة فليرق أجاب عليها بأنها موقوفة، وإن أوردوا عليه بأنه أمر بغسل الإناء سبع مرات فكيف بالماء؟ حتما هذا للنجاسة، يجيب عليهم ويقول: لا، هذا الغسل ليس للنجاسة وإنما هو لأمر آخر. هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله فيما يظهر، ولكن هناك إيراد قوي جدا على هذا المذهب الذي ذهب إليه البخاري، وهو حجة الجمهور على أن سؤر الكلب نجس وعلى أن لعابه نجس، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم في هذا الحديث، والحديث في صحيح مسلم ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. طهور إناء أحدكم، وطهور مصدر، والتقدير يطهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يطهر إناء أحدكم. فهذه اللفظة، لفظ الطهور، حجة على أن الإناء تنجس، وعلى أن الماء تنجس، فهذا دليل الجمهور على أن الماء نجس. ولذلك الحافظ ابن الحجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة لما ساق هذا الحديث ساقه بهذا اللفظ ليقطع النزاع وليبين الحجة لمذهب الجمهور على أن سور الكلب نجس. هذه اللفظة طهور إناء أحدكم، إذن هذه اللفظة تقوي مذهب الجمهور وتضعف المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري ومن قبله الإمام الزهري، وتابع الزهري على ذلك الإمامان الجليلان تلميذاه الإمام مالك بن أنس والإمام الأوزاعي، وقوى هذا الرأي أيضا الإمام سفيان الثوري رحمة الله على الجميع. إذن هذا وجه استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث، وهذه الإيرادات عليه، وهذه الأجوبة على هذه الإيرادات، وهذه الحجة لرأي الجمهور. وبه يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور إلى أن سؤر الكلب نجس، وإلى أن لعابه نجس أيضا، والله أعلم. نعم. الحديث الثاني. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال أخبرنا عبد الصمد أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق هو بن منصور الكوسج المتوفى سنة 51 و200، وهو صاحب المسائل، مسائل إسحاق عن الإمام أحمد وعن الإمام إسحاق بن راهوية. قال: أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري البصري، ثقة على القول الراجح، وأبوه عبد الوارث بن سعيد ثقة ثبت. عبد الصمد متوفى سنة 47. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار المدني. قال الذهبي: فيه لين. هذا عبد الرحمن فيه لين. وقال الحافظ في الفتح: تكلم فيه بعضهم. الواقع من مراجعة هذا ترجمة هذا الراوي في تهذيب التهذيب أن الأكثرين من العلماء الجرح والتعديل ضعفوه، حتى أن الدارقطني رحمه الله قال إن البخاري خالف فيه الجماعة حيث أورد له أحاديث صحيحة، خالف فيه الجماعة لأن الأكثرين من علماء الجرح والتعديل على تضعيفه، فالرجل فيه ضعف. ولكن يقول الحافظ ابن حجر: تكلم فيه بعضهم لكنه صدوق، يعني في الأصل، ولم ينفرد بهذا الحديث. هذا المطلوب، لم ينفرد بهذا الحديث، توبع. إذن الكلام فيه والضعف الذي فيه ينجبع بالمتابعة. قال: سمعت أبي، أبوه عبد الله بن دينار المدني، ثقة أحد الرواة المعروفين، توفي سنة 27 و100 وحديثه في الكتب الستة، عن أبي صالح ذكوان السمان أو الزيات، لأنه كان يجلب الزيت أو السمن إلى الكوفة. وأبو صالح الزيات توفي في زمن عمر بن عبد العزيز سنة 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا، يعني ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. الثرى التراب الندي. قد أخرج هذا الكلب لسانه ومن شدة العطش يكاد أن يأكل الثرى. قال فأخذ الرجل خفه. أخذ الرجل خفه، الخف معروف، فجعل يغرف له به حتى أرواه. أخذ يغرف من البئر، يغرف له من البئر في هذا الخف، وشرب الكلب من الماء الموجود في هذا الخف، فشكر الله له فأدخله الجنة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا إنسان أحسن إلى كلب، إلى حيوان، الله عز وجل شكر له وأدخله الجنة. فكيف بالإحسان للإنسان؟ الشاهد في هذا الحديث، وسوف يأتي هذا الحديث إن شاء الله في مواضعه، يغرف له به، هذا الحجة. قال بعض الشراح في بيان مراد البخاري من إيراده، لماذا البخاري أورده وما هو وجه الاستنباط؟ قال لأن سؤره بقي في خفه، لأن سؤر الكلب بقي في الخف، واستباح الصلاة به وغيرها دون غسله، إذ لم يذكر في الحديث أنه غسله. إذن الكلب شرب الآن من الخف، وسؤر الكلب بقي في الخف، وهذا الإنسان أخذ الخف ولبسه وصلى به، ولم يذكر في الحديث أنه غسل الخف. إذن هذا الدليل على أن سؤر الكلب واحد، هذا الذي يريده البخاري. ولكن أجيب عن هذا الحديث بأن هذا شرع من كان قبلنا، وقد ثبت في شرعنا أن سؤر الكلب نجس لقوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحد. هذا أقوى الأجوبة على هذا الحديث، وما عداها من الأجوبة فيه تكلف وفيه تعسف. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن أبيه أنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا وقال أحمد بن شبيب. أحمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري المتوفى سنة 29 و200، وقال هذه صيغة تعليق. ولكن البخاري سمع هذا الحديث من أحمد بن شبيب، والبخاري رحمه الله تعالى من صنيعه في صحيحه أنه يفرق بين الحديث الذي يسمعه في مجلس التحديث والحديث الذي يسمعه في مجلس المذاكرة، يفرق بين هذا وهذا. فإذا سمع الحديث في مجلس العلم والتحديث يقول حدثنا، وإذا أخذ الحديث من الراوي في مجلس المذاكرة أو في المجالس الخاصة يقول وقال أو وقال لي. وهذا من دقته رحمه الله، لأن العالم يكون حاله في مجلس العلم ليس كحاله في المجالس الخاصة. الإنسان في مجلس العلم يكون متهيئا محضرا مراجعا متقنا، ويتحرز في الرواية ويدقق في الإسناد وفي المتن، والناس يكتبون، وربما قرأ من كتابه كما كان يفعله كثير من المحدثين، يقرأ من الكتاب إذن الغلط معمول، ولذلك يقول حدثها. أما في المجلس الخاص الذي يكون في البيت مثلا أو يكون في النزهة أو مجلس يجمع بين البخاري وبين الشيخ، يجتمعان في مجلس خاص ويتذكران الحديث، فحينئذ المحدث يذكر الحديث للبخاري من حفظه بدون مراجعة وبدون تحضير، فلا يستويان مثلا. ولذلك يفرق الحديث الذي أخذه من مجلس العلم ومن مجلس السماع، هذا حديث متقن مضبوط، يقول قال حدثنا حدثنا فلان أو حدثني. الحديث الذي يأخذه في المذاكرة حيث لا تحضير ولا استعداد ولا مراجعة، وقال فلان، هذه دقة يمتاز بها البخاري رحمه الله. وهذه الدقة عند البخاري وكذلك عند الإمام مسلم أيضا، الإمام مسلم أيضا يتميز بهذه الدقة، حتى أنه يفرق ويميز بين ألفاظ شيوخه، يقول حدثنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. قال حدثنا أبي، أبوه شبيب بن سعيد الخبطي أيضا البصري، الحبطي البصري المتوفى 86 و100. وشبيب بن سعيد هذا ضعيف في الأصل إلا إذا روى عنه ابنه أحمد، وإذا روى عن يونس فأحاديثه مقبولة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: أخرج البخاري من رواية ابنه عن يونس أحاديث، ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا. إن العلماء تكلموا في رواية ابن وهب عنه، وكذلك إذا حدث عن غير يونس، فهذه دقة أيضا وتحري من صاحب الصحيح. فالبخاري له شرط، ابن وهب من رجال الشيخين، من رجال البخاري. وشبيب بن سعيد أيضا أخرج له البخاري، وأخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وأخرج له أيضا النسائي. طيب إذا رأينا حديثا رواه ابن وهب عن شبيب بن سعيد، ابن وهب من رجال البخاري وشبيب بن سعيد من رجال البخاري، هل نقول هذا على شرط البخاري؟ الجواب لا، هذا وهم، هذا غلط على البخاري. وقد ذكرنا آنفا، ذكرنا سابقا في مجلس، أن هذا الغلط يقع فيه من الحاكم أبو عبد الله في المستدرك، يقع في هذه الأغلاط أحيانا، لأن البخاري نعم اعتمد على شبيب، ولكن ليس من رواية ابن وهب عنه، وليس من روايته عن غير يونس. فالبخاري له شرط معين، له هيئة معينة في الراوي، لا بد أن ننتبه لها إذا قلنا على شرط البخاري أو قلنا على شرط مسلم. عن يونس بن يزيد الأيلي المتوفى 59 و100، عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب المتوفى 24 و100، قال حدثني حمزة بن عبد الله ابن عمر المدني، قال الذهبي ثقة إمام وحديثه الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت الكلاب، يعني في الزمن الأول، تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. واضح جدا أن البخاري يحتج بهذا الحديث على أن الكلب نفسه طاهر، لأن الكلاب كانت تدخل إلى المسجد تقبل وتدبر، وربما لحست شيئا في المسجد، المسجد كان فيها للصفة، ربما أحضر طعاما، ربما أحضر شرابا، الكلاب ربما ولغت في شيء من ذلك. وكانت هذه الكلاب تدبر وتقبل في المسجد، وربما تقيل في المسجد، ومع ذلك ما كانوا يرشون شيئا من ذلك ولا يتتبعون آثار الكلاب بالماء. فهذا دليل على أن الكلب ليس بنجس، بل ربما يؤخذ منه أن بوله أيضا ليس بنجس، وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من أهل العلم الذين يرون أن الكلب يؤكل. الله المستعان، قول ضعيف. طيب، هنا في ملاحظات على هذا أو مسائل في هذا الحديث. قوله هنا كانت الكلاب تبول، هل المقصود أنها تبول في المسجد؟ الجواب لا، كما قال ابن المنذر وغيره، المقصود أنها كانت تبول خارج المسجد، ومع ذلك تأتي وتدخل المسجد تقبل فيه وتنذر. إذا لم تكن تبول في المسجد، ما كان يكون الكلاب تبول في المسجد. المسألة الثانية، هل هذا كان على إطلاقه؟ الجواب لا أيضا، إنما هذا كما قال الحافظ ابن حجر يقول كان هذا في ابتداء الحال على أصل الإباحة، أن الكلب يذهب ويأتي على أصل الإباحة، ما في تكليف شرعي بأنه نجس أو بأنه طاهر أو بالأمر بالطهارة من سؤره أو من بوله، ما في، الأصل على الإباحة وعدم التكليف. قال ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، يعني هذا كان في أول الأمر، ثم جاء الأمر بأن يطهر المسجد وأن يكرم وأن تجعل له أبواب تحفظه من هذه البهائم وهذه الحيوانات. ولكن ما هو الجواب على إيراد البخاري؟ حتى ولو قلنا هذا كان في أول الأمر، في حجة للبخاري، لأن الكلب بأنه طاهر يدخل المسجد ويقبل ويدبر فيه، ولا تتبعون ذلك بالماء ولا بالتطهير. الجواب من وجهين. قال بعض العلماء فيه دليل على أن الأرض تطهر باليبوسة، الكلاب نعم تدخل المسجد وربما بالت وربما لحست شيئا وربما علق شيء من لعابها ومن عرقها في المسجد، ولكن إذا يبست الأرض فقد طهرت. إذن ما نحتاج أن نرش شيئا من الماء. الوجه الثاني أنه يشق طالما أن المسجد كبير والكلاب تقبل وتنذر، يشق علينا أن نتبع آثارها وأماكنها بالماء، والمشقة تجلب التيسير. إذن هذا شيء معفو عنه للمشقة فيه، والأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع. ثم إن هذا الحديث محتمل، يمكن الجواب عليه بهذه الأجوبة، لكن الأحاديث الأخرى صريحة، صريحة جدا في لعاب الكلب وفي سؤر الكلب، وهذه الأحاديث ليست بصريحة، محتملة. وإذا تعارض الصريح مع غير الصريح يقدم الصريح. يعني هذا الحديث الذي حديث ابن عمر هذا، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يمكن الجواب عليه بأن هذا كان في أول الحال قبل أن يأتي الأمر، يمكن الجواب عليه بأن الأرض تطهر باليبوسة، يمكن الجواب عليه بأن هذا داخل تحت المشقة تجلب التيسير. إذن أجوبة يمكن الجواب عليها، لكن حديث طهور إناء أحدكم صريح، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب صريح، ولا يترك الصريح إلى غير الصريح، والله أعلم. نعم، الحديث الأخير في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلبك على كلب آخر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، وقد تقدم قريبا. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 61 و100، عن ابن أبي السفر بفتح السين وفتح الفاء أيضا. السفر، يقول الحافظ في الفتح: ووهم من سكنها. واسمه عبد الله، عبد الله بن أبي السفر الثوري الكوفي، توفي في زمن مروان بن محمد. مروان بن محمد هو آخر خلفاء بني أمية، وخلافته 5 سنوات فقط. بويع بالخلافة في دمشق سنة 27 و100، 27 و100، وقتل على يد العباسيين في مصر في بلد أو قرية يقال لها بوصير سنة 32 و100. إذن ابن أبي السفر توفي في هذه الفترة ما بين 27 و100 و32 و100. عن عدي بن حاتم عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الفقيه القاضي أحد أئمة التابعين، توفي 10 و100. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أبو طريف الطائي، توفي 68، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، سأله عن الصيد، الحديث يأتي إن شاء الله، سأله عن الصيد بالكلب المعلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل. الكلب المعلم، المعلم للصيد يعني، وعلامة ذلك 3 أشياء: أنه إذا أرسل استرسل، وإذا انزجر انزجر وقف، وإذا صاد لم يأكل. هذا الكلب المعلم، إذا أرسله صاحبه استرسل انطلق، إذا صاح به وقف، إذا صاد الصيد قبض على الصيد لم يأكل منه، فإذا أكل منه لا يحل أكل الصيد، لأن الكلب يكون حينئذ صاد لنفسه. فهذا هو الكلب المعلم. فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، يعني صاد هذا الشيء لنفسه وليس لك، لأن الكلب هذا بمثابة الآلة مثل السكين، فإذا صاد لك هذه آلتك، وإذا صاد لنفسه لم يكن لك هذا الكلب آلة، إذن لا يحل أكل الصيد حينئذ. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. فقال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. الحديث هذا فيه قواعد وفيه فوائد ومسائل يأتي إن شاء الله في أبواب في الصيد والذكاة وهذه الأمور، ولكن الشاهد هنا لماذا البخاري أورده وما حجته فيه. البخاري أورده ليقوي به المذهب الذي ذهب إلى مذهب مالك، أن سؤر الكلب طاهر، سؤر الكلب طاهر لأن لعابه طاهر. طيب كيف لعابه طاهر؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في أكل صيد الكلب، والكلب إنما يصيد بأنيابه، إذا لعابه سوف يعلق بالصيد، ومع ذلك لم يأمر النبي بغسل الصيد من لعاب الكلب، هذه حجة الإمام مالك بن أنس بأن لعاب الكلب طاهر، والبخاري أورده هنا، أورد هذه الحجة، لأن الكلب سوف يصيب بالأنياب بالفم، وفم الكلب يسيل لعابا. طيب إذا كان فم الكلب يسيل لعابا، هذا اللعاب سوف يعلق، لا شك يعلق بالصيد، يعلق بهذا الأرنب أو بهذا الطائر أو بهذا. طيب إذا كان لعاب الكلب قد علق بالصيد، والنبي لم يأمر بغسله، بغسل الصيد، إذا لعابه طاهر. هذه حجة الإمام مالك وحجة الإمام البخاري ومن ذهب مذهبهما في أن لعاب الكلب طاهر. والجواب على ذلك، الجواب على هذه الحجة، أن الإنسان الغالب عليه أنه يأخذ هذا الصيد يغسله ويطبخه بالنار ويأكله، إذن ما في خطورة عليه. الغالب في الصيد أنه يطبخ بالنار، إذن لا خطورة عليه، ما في خطورة. لكن ولوغ الكلب في الشراب هنا الخطورة، لأن هذا الشراب يشرب مباشرة، ولكن الصيد لا يؤكل مباشرة وإنما يطبخ بالنار، إذن ليس ثمة خطورة. ثم أيضا أمر آخر، هذا الحديث قد يدخل في القاعدة التي ذكرناها آنفا، المشقة تجلب التيسير، يشق على الإنسان أنه كلما صاد صيدا أخذه وغسله 7 مرات وعفره بالتراب، ما يمكن، صعب، يشق على الإنسان، والمشقة تجلب التيسير. ولكن هذا الصيد ليس ظرفا وليس إناء، هذا الصيد سوف يأخذه الإنسان وينظفه ويضعه على النار حتى ينضج ثم يأكله. وأيهما أشد تنظيفا وتطهيرا وقتل الجراثيم، التراب أم النار؟ النار لا شك. إذن ليس ثمة خطورة ولا ضرر على الإنسان من لعاب الكلب الذي يعلق بالصيد. ثم إن هذا الحديث هل هو صريح أم ليس بصريح؟ ها، ليس بصريح، الحديث ليس بصريح، محتمل ويمكن الجواب عليه. أما حديث طهور إناء أحدكم، حديث طهور إناء أحدكم صريح، ولذلك الأدلة والحجج التي أوردها البخاري رحمه الله لا شك أنها قوية، وهي مذهب الإمام مالك بن أنس، وعليه كثير من المحققين ولا سيما من المالكية، مذهب قوي وله أدلة وجيهة وقوية، ولكن يبقى هذا المذهب مذهبا راجحا، والدليل على أنه مذهب يبقى هذا المذهب مذهبا مرجوحا، والدليل على أنه مرجوح وعلى أن مذهب الجمهور أقوى منه الدليل الفاصل، وهو حديث طهور إناء أحدكم. ولأن هذا الحديث يعتبر فاصلا في المسألة، اختاره الحافظ ابن حجر في كتاب الطهارة في بلوغ المرء رحمه الله حتى يقطع القيل والقال، فأورد هذا اللفظ ليقطع النزاع. إذن هناك مذهبان في سؤر الكلب وفي لعاب الكلب، المذهب الأول مذهب الجمهور أن سؤر الكلب نجس وأن لعابه نجس، ودليلهم صحيح صريح لا يمكن الجواب عليه، طهور إناء أحدكم. والمذهب الثاني مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام البخاري أن سؤر الكلب طاهر وأن لعابه طاهر، وأدلة هذا المذهب هي التي ساقها البخاري هنا في هذا الباب، وكما سمعناها وعرفنا وجه الاستشهاد فيها، ولكن يمكن الجواب عليها دليلا دليلا كما سبق. والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول: إذا كنت مسافرا في يوم الجمعة فهل تعتبر لي ظهرا، أي إني أجمعها مع العصر وأقصرهما؟ لا، إذا صليت الجمعة مع الناس في الجامع لا يجوز لك أن تضم إليها العصر، الجمعة لا تصلى مع العصر، ليه؟ ليست من جنسها، هذه صلاة وهذه صلاة، وإنما العصر تقصر وتجمع مع الظهر. أما إذا صليت في بيتك أو صليت في الفندق أو صليت في الطريق، وأنت إذا صليت وحدك تصلي ظهرا طبعا تصلي جمعة، فإن صليت ظهرا وحدك فلك أن تجمعها مع العصر وأن تقصرها. أما إذا صليت الجمعة في الجامع مع الناس لا يجوز لك أن تضم إليها العصر لأنها تختلف عنها. يقول رجل في الصلاة في التشهد الأول والتشهد الأخير يلاحظ عليه دائما يخرج صوتا من فمه، يعني الجشاء الجشاء، ويقول الحمد لله، يعني إذا أخرج هذا الصوت يقول الحمد لله. العامة تقول يترع، إذا ترع إذا تجشى يقول الحمد لله، فهل صلاته باطلة؟ علما بأنه إذا صلى بالناس لا يفعل ذلك. يعني أنا أفهم الآن الرجل هذا كلما تشهد فعل كذا، والجشاء لا يأتيه إلا إذا تشهد، غريب. على كل حال الإنسان إذا عطس في الصلاة أو ترعى في الصلاة أو تثاور في الصلاة وقال إذا عطس قال الحمد لله لا بأس بذلك، لا حرج بذلك، وصلاة صحيحة. إذا ترعى في الصلاة أو تثاور في الصلاة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال الحمد لله صلاة صحيحة، هذا لا بأس به. ولكن ليس من السنة أن الإنسان إذا ترعى يقول الحمد لله، ما من السنة. وليس من السنة أيضا أن الإنسان إذا تثاور يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، إنما إذا عطس يقول الحمد لله والله المستعان. على كل حال الأخ يسأل هل هذه الكلمة تضر؟ الجواب ما تضر إن شاء الله، صلاة صحيحة، هذا لا بأس به، ولكن ما ينبغي. نكتفي بهذا المقدار، ولقاءنا إن شاء الله في صحيح البخاري يوم السبت، والله أعلم، وصلى الله وسلم.